الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، تفضل. عبد الله، خالد، خالد. عندك أنت لجنبه. عن ابن شهاب. عبد الرحمن. عباد. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا ابن سلام قال قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال الحافظ: أي دين الإسلام ذو يسر. وسمي الدين يسرا مبالغة، إلى الأديان قبله. قرأنا هذا الكلام. قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر ابن من؟ ابن ظالم ابن شيطان. عبد السلام بن مطهر ابن من؟ باقي اسمه. طيب، عبد السلام بن مطهر ابن حسام ابن مصك ابن ظالم ابن شيطان. قد يكون ظالم وشيطان في عصر الجاهلية. هذه أربعة أسماء عبد السلام بن مطهر بن حسام بن مصك، ربما تكون هذه الأربع الأسماء استوعبت التاريخ الإسلامي، ويكون ظالم وشيطان في العهد الجاهلي، مع أن الظالم قد وجد، فأبو الأسود الدؤلي اسمه ظالم بن عمرو. نعم. قال بعضهم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير عياض بن حمار؟ قلنا هذا حمار أي شيء خالد؟ كان مشركا. الحمار أحسن منه. بارك الله فيكم. قال حدثنا عمر بن علي المقدمي الحافظ بن حجر لم يذكر بقية اسم عبد السلام، قال ابن حسام البصري وكنيته أبو ظفر بالمعجمتين والفاء المفتوحتين. قال عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، هو وأبوه من تلاميذ أبي هريرة، فتارة يروي عن أبي هريرة مباشرة كما هنا، وتارة عن أبيه عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال الحافظ: قوله حدثنا عمر بن علي هو المقدمي بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة، وهو بصري ثقة لكنه مدلس شديد التدليس، وصفه بذلك ابن سعد وغيره. وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم وصححه، وإن كان من رواية مدلس لتصريحه في السماع فيه بالسماع من طريق أخرى. فقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أحمد بن المقدام أحد شيوخ البخاري عن عمر بن علي المذكور قال: سمعت معنى بن محمد، فذكره وهو من أفراد معنى بن محمد، وهو مدني ثقة قليل الحديث. لكنه تابعه على شقه الثاني بن أبي ذئب عن سعيد، أخرجه المصنف في كتاب الرقاق بمعناه ولفظه سددوا وقاربوا، وزاد في أخرى القصد تبلغوا، ولم يذكر شقه الأول. وقد أشرنا إلى بعض شواهده، ومنها حديث حسنه نعم. ومنها حديث عروة الفقيمي بضم الفاء وفتح القاف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن دين الله يسر. ومنها حديث بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. رواه أحمد وإسناد كل منهما حسن. دين الإسلام يسر في موضع اليسر وشديد في موضع الشدة، واليسر في نظر الناس اليسر في نظر كثير من الناس استباحة الحرام وعدم المبالاة بالواجبات، هذا عند الناس الذي هو يسر. المراد باليسر أن الله ما كلفك فوق طاقتك، فتستطيع أن تعمل بما أوجب الله عليك وتذر ما حرم الله عليك، وأنت في عملك سواء كنت موظفا أو كان عندك أعمال شاقة وتشتغل بيدك، فإذا وصلت إلى أمر لا طاقة لك به خففه الله عنك. أما أنك تكون في عمل إذا كنت في عمل لا أمامك عمل لا تستطيع فعله، أتيك التيسير، هذا معروف، والمشقة توجب التيسير، والله عز وجل يرفع عنك الضرر، ينقلك من الوضوء إلى التيمم، من الصيام إلى الإفطار، من الصلاة قائمة إلى الصلاة قاعدة إلى الصلاة راقدة، لا يحاسبك على ما فاتك بالنوم إن لم تكن قاصدا النوم إلى غير ذلك. فالله عز وجل ما كلفك فوق طاقتك. نعم، المطلوب أن تعمل بما أوجب الله وتترك ما حرم الله، فإذا وقعت على الوسط لا تبالغ ولا تتساهل، وصلت إلى الوسط. الوسط هذا هو شرع الله الذي هو يسر، ما شدد عليك حتى كلفك فوق ما تطيق. إذا وصلت إلى الوسط تمسك به بشدة، تثبت عليه ولا تخالفه، وتشد يديك عليه. عند كثير من الناس مصافحة النساء مع أنه حرام، إلا أنك إذا نهيتهم عنه قالوا هذا تشدد. سماع الغناء إذا نهيت عنه قالوا تشدد، إلى غير ذلك. فالتشدد عندهم ليس بالمفهوم الشرعي الذي هو الثبات على دين الله جل وعلا، نسأل الله التوفيق. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله، وهذه الأسئلة إلى الدرس القادم إن شاء الله. تفضلوا.